إذا قوله أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم، بلى صح، وهو الخلاق والخلاق إيه العليم. نقدها في خدمة إيه الآية الأولى، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الله. طب المسألة انت تاخدوها ايه؟ هو انا بقعد اجيب واحد كده واقعد اخليه وامسك فيه واقعد اتعامل له حاجه جميله؟ اذا اردت شيء مجرد مرادي، مجرد مرادي، بس انا بقربه لك واقول ده مرادي من شيء، اقول له ايه كل شيء ولا اكل ولا حاجه، ده مجرد ما يريد مني، ده بيديني على قدي. طب تعلمت بقى، ولله المثل الاعلى. ضربنا اليوم المثل وقلنا انا مثلا قاعد اهو وعايز اقوم، طب انا قاعد لعضلاتي ووضع خاص، وعايز اقوم لازم تكون لعضلاتي ووضع خاص. العضله اللي هي تتحرك الاول وعدم ايه ما عرفهاش، انما ساعه ما اريد اقوم هو الله. طب انا قلت العضلات قومت ايه؟ طب انا قلت الايد اتحركت بقى مثلا، ما قلتش. ده اذا كنت ثاني يا بشر ما قلتش الايد اعملي، ربنا هيقول لي اعملي، ده مجرد الإرادة. وليه ما قلت ثاني ايه لقيني اعمل ايه؟ قال لك لان هو لما اقول كن فيكون واثق انها ستأتمر، انما هل انت واثق انها تأتمر بأمرك؟ طب قول لها قومي، خلي المسؤول يقول لها ايه قومي، ما يقدر يبقى ما يقولش ما قالوش قومي. انت بمجرد ارادتك تقوم. العين الصغير اللي ما يعرفش اي حاجه بمجرد ما عايز يقول له ما يعرفش ايه العضله اللي قومته ويضرب اخوه، ما يعرفش ايه العضل اللي حركت ايده، ما يعرفش يمسك على حاجه، ايه العضل ما يعرفش، انما مجرد ارادته. فاذا كان المخلوق مجرد ارادته تسيطره على جوارحه، يبقى الخالق الاعلى مجرد ارادته ما تسيطرش على كل هذا الشر. امال قال كل ايه؟ ده بيقربها لنا، لانه بيقول لنا كل، لانه مفيش حد هيتخلف، انما لو انت قلت مفيش حد هيسمع كلامك. ولذلك يقول واذنت لربها وحقت لها ان تاتي. نعم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. طب خلينا كده على أنه إذا أن يقول له، ثم هيقول له يقول ليه؟ بلسه مثلا أنا قال لك أعطني له عالم اسمه عالم المثال في الأجل، قال أنا هخلق خلق كيف كيف كيف كيف كيف كيف وأعدهم مرتين، يستنى الأمر للظهور وامور يبديها ولا يبتديها. لا تسمعني، والى لقاء اخر ان شاء الله.